الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اتبع بهداه وبعد. لما ذكر الله تبارك وتعالى المشركين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن دنياهم فانية وأن بين أيديهم الآخرة الباقية وأن دنياهم مزرعتهم التي يحصدون ثمرتها في الآخرة، قالوا مستهزئين: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أو كلام بتقولوه حقي على الناس، قولوا إن فيه قيامة أو في عذاب في نعيم في القبر في جنة وفي نار، يقولوا ده كلام، متى يكون هذا؟ أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فأخبر الله عز وجل أن القيامة أقرب إليهم مما يظنون، فما بينهم وبين القيامة إلا أن تخرج نفس أحدهم ومن مات فقد قامت قيامته. قال الله عز وجل: ما ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا أن تنزل بهم صيحة يصيحها بهم ملك بأمر الله تأخذهم وهم يخصمون، يعني هم يتجادلون، فجأة في لحظة انخطف مات وساعتها فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني يقدر يقول اعملوا اخوانكم سجلوا فلان أعطى فلان ولا يرجع ينفذ شيء ولا يرجع في قرار ولا خلاص، هي لحظة خروج الروح، يعني بكلمة كل من الله سبحانه. ولذلك فلان مات، فلان كان لسه ما قعدت عليه يمكن، فلان كان لسه بيكلمني، فلان بيكلمك كنت تكون واعي بايده، ايه اللي حصل في النصر وقت مات؟ موت الفجأة ده امر يعني. ولذلك اصبح ظاهرة منتشرة ملاحظة في زماننا، سواء كان بقى بحوادث، سواء كان بسكتات، سواء كان فلان نام يصحوه مات. موت الفجأة هذه مصيبة، خد بالك كثير من الناس بيظنوا إن موت الفجأة نعمة، ولا حد ما شتام ولا حد حق ولا حد تأفر منه ولا راح ولا جه ولا صرف ولا، بالعكس أنت بتبص لها بصة كده، إنما الحقيقة غير كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود رحمه الله: موت الفجأة أخذة أسف، يعني أخذة متأسف، لأنه كان يحب تعرف، عاوز تعرف مصيبة موت الفجأة، انظر إلى أمهات الفتانة، اسمع أم مات الله يا رب ولا إله إلا أنت على أولادها، اسمع أم مات الله، كل أنا كان نفسي بس لحظة ما حد يقول لي يمكن طلب يشرب يمكن طلب ياكل كان نفسه إيه؟ كان نفسي حاجة بس يبقى معاه، تقول ذلك وقلبها يعتصر ألماً وحزناً. وكذلك الأمر الآخر، فموت الفجأة مصيبة، موت الفجأة أخذة أسف، لأن الإنسان ربما تمنى أن يتوب فلم يستطع، ربما أحب أن يعطي حقا إلى صاحبه فلم يتمكن، إنما لم يكن الإنسان بريئا يسقط المرض مصيبة، بالعكس ده المرض كفارة للذنب، والمرض نذير الموت، وإن الإنسان مستعد إلا هو يجهز نفسه ويعد العدة للقاء الله، واللي حواليه برضه جاهزين، والناس ما يحصلك، اسمع فلان إيه اللي حصل؟ ما تقولش فلان مات، اشمعنى فلان أصله والله ما مات بقاله فترة ربنا يشفيه، فأنا قلت خلاص الناس مستعدة لاستقبال أو تلقي خبره، وهو نفسه يعني يتأهب لذلك. لا يقبل على الله عز وجل وهو مستعد دائم مقيم قد ادى معنى. طيب ولذلك موت الفجأة مصيبه، اذا اردت ان يجنبك الله موت الفجأة المطلوب الدعاء، ثاني حاجه استعداد، لان في اي لحظه هيتألم سلم نفسك خلاص، ما تقولش طب طيب ايه لما اكلم فلان، طب ايه لما استصبح فلان، طب ايه لما اعقل فلان خلاص، فانت خليك دايما احذر حقوق العباد واحذر المظالم واحذر ان تضيع فرائض الله عشان في اللحظه اللي تعرف ربنا تعلم امتى تكون مستعد. ثالث حاجه عشان ما يعني يجنبك الله موتك فجاه، عليك بالصدقه، فان الصدقه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تدفع عن صاحبها 70 مالا من ابواب ميته السوء، اقلها موت الفجاه يحفظنا بحفظه وأن يجعل خير أمورنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم اللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.